من كان مريضا ولا يستطيع أن يصلي إلا بإشارة عينيه مثلا، فإذا كان قد جعل للسجود موضعا وللركوع موضعا وللسجد موضعا وللقيام موضعا، ثم في أثناء هذه المواضع يعني طاشت عيناه من الركوع إلى السجود وهكذا، فهل يسجد سجدتي السهو باعتبار النظر يعني مال من الركوع من موضع الركوع إلى موضع السجود؟ ومن الذي خطط له هذا التخطيط حتى يترك من وراء سهو وسجود؟ وكيف يستطيع أن يحدد الركوع والسجود بعينيه إلا إذا كان بذهنه يتصور الركوع والسجود القيام بس دون معني بس؟ لا، هذا التخطيط ما أنزل الله به من سلطان. وفي أحد يذكر هذا عندكم؟ لا، أنا يعني واجهتني هذه المسألة غيره.